الإباحة. الإباحة يجوز، يجوز لك أن تجالس أحد تجمع بينهما. وأما الجمع الجواز بين هند ووقتها لا وجد. هذا لا تجمع بينهم. لكن مثال هذا اللي جابه، خذ من مالي درهما او دينار، القاعده الاولويه يعني يقول للتخيير، للتخيير برضه ما لك ان تاخذ الا واحد منه، كما انه لا يجوز لك ان تتزوج يجمعهم مع بعض. هو هذا المثال، خذ من مالي درهما او دينارا، ما هو الذي يمنع ان نجمع بينهم؟ هذا المثال الإنسان الذي قليل هذا اللي اشترط عليك خذ أو لا. نحن ما نعلم أن الإنسان الصلح واحد، ولكن إذا كان قليلا مالك أن تأخذ، أن تأخذ لن تأخذ قسم. الإنسان قال لك خذ من مالي دينارا أو درهم، أحللت لك درهما، يعني كان يقول أحللت لك درهما أو دينارا، أحللت لك درهما أو دينارا، واحد منهم، واحد منهم. ما أما الجمع لهما غفر ما في شيء، ما قال لك إلا إذا قال خذهما، إذا قال لك خذهما ما يحتاج أن يقول درهما أو دينارا. قسم، خير أبح قسم، الجرى بحقتين واتي ب ب ب أو بمعنى التقسيم، نحن الكلمة اسم أو فعل أو حرف تنبع. ما فهم؟ نعم أنا أمسك بأو وأبهمي، وأبهمي وآتي به وتعلم الإبهام. عندك واحد يعني عندك واحد في الصباح والمساء واشكك مثلا وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي الضلال. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم على الهدى، نعم، والمشركون على الضلال، ولكن أبهما. وين خبر خبر إنا أو إياكم على هدى؟ لا لا على هدى. طيب يا شيخ كيف يعطف على إن قبل أن تستوي خبر؟ لا في بين المال، أنت تحتاج إلى المال وأنت تبكي اللي حملت عليه. ذكره ابن مالك. ابن مالك يا شيخ أسأل ذكره. ذكر شيء بالقرآن؟ أه ذكره ذكر ابن مالك. لا هل هل لا يجوز؟ لا ما قال لا يجوز. هذا يعني دليل هذا رد على ابن مالك. ما انا يا شيخ كيف ذكر الدعاء على ابن مالك؟ ابن مالك ما قال لك، ابن مالك ما قال لك. هذا معناه عطف الاسم المرفوع على اسم ان المنصوب، هو الذي قال لك قبل بعد ان تستخدمه، مع ان هذا كمان جاء جاي جاء اني وقيار. نعم هكذا لا تقول أنتم فهمتم البيت غير ما كان كذا. البيت وجائز ورفعك معطوف على مطلوب إلا بعد أن تستكمل، وهذا خارج عن ذلك. أمسك واشكك واشكك وإياكم غير مرفوع منصوب، هذا يجوز قبل الاستكمال وبعد الاستكمال. وأما الرفع فهو الذي ما عنده أجازه بعض الكتاب، أجازه وأجازه العلماء، علماء الله استدلوا بها. الله بريء من المشركين ورسوله. نعم هذا بعد الاستكمال. نعم إني وخيار. نعم فيها واشكو الكتاب يا شيخ نحويه هو القارئ. هو النحوي الكسائي هذا ولا في سيئة؟ نحن نقول لك أجازه. أيوه أنا أسأل عن الكسائي، هو النحوي وهو القارئ مقرئ، وإنه لا تجهل بالآية، لا تجهل. ويقول يا شيخ قرأ الكسائي قراء من القراء، ولا عندنا الكساء النحوي. هذا لا نحن نسأل، هو نسأل الشيخ آخر. القراء هم اللي يعرفون. القراء. نعم. بسكوك ويضراب. بسكوك. باتي بأول. مسك. جاء زيد أو عمو. إذا لم تريد. لا أتوا هناك بمعنى الصحة. أنت؟ ويضراب. ويضراب وتأتي بمعنى بل. مثل إيش؟ كانوا 80 أو زادوا. كانوا 80. شوف هذا البيت شوش علينا يا أخي، البيت الأول. الشيخ قيل ومنه قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هنا قالوا أو بمعنى بل، يعني بل يزيدون. وارسلناه في سورة الصفات. قبل جاء أول من الباب ويزيد انتبه يا وهذا كمن له دليل كمن ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو هناك معنى الباب لا يجوز لك يعني طاعة الكافر ولا طاعة الحكم. أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مال درهما أو دينارا، وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع، والتخيير يمنعه. وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وللإبهام على السامع نحو جاء زيد وعمر. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع من قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وللشك نحو جاء زيد وعمر إذا كنت شاكا بالجاء منهما. وللإضراب كقوله: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعداد كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. أي بل زادوا جواز 4 وتسرع على 20. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. ربما عاقبت الواو تكون واحد في أو تكون بمعنى الواو، والواو كمان تكون بمعنى هذا المعاقبة من المفاعلة. مثال أو بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما أو كفرا. أنت شيخ حتما هنا بمعنى الواو. ايش المقصود بقولهم واو الثمانية؟ لا أخي ما نقول هذا في هذا الشيء. روح روح هذا ما واو الثمانية بعضكم ما يصدقون اترك عني الثمانية. لا لا أريد أعرفها يا شيخ. لا لا لا لا سمعنا والله بها واو الثمانية. لا تبقص الدف ما لكم هذا ليس فيه واو الثمانية ليس في هذا الشيء. نحن عند حروف العصر أمسكم والثمانية ما هي من حروف العطف يا شيخ؟ ليست من حروف. قد تستعمل إنما تدل على المعنى بس. قد تستعمل أو بمعنى الواوي وفي المعنى الثمانية الثمانية عند أمر اللبس كقوله: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. عمر بن عبد العزيز أو هناك بمعنى الواو وكانت الخلافة قدرا له. ها هو بمعنى أو بمعنى الصحة. أي وكانت له قدرا. ولا تطع من آثما أو كفورا أو حتما بمعنى الواو هنا. نعم لازم. ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إما ذي وإما النائية. مثل أو في المعنى في القصد معناه في الحرف لا في العطف. وبعضهم قالوا في العطف ولكن راجح أنه في الحرف في المعنى. لأن حرف عطف لا يستمع عنه. ها؟ واو هذا هي التي تشير العطف. وأما في الحكم تشيرها المعاني التي تشيرها مش معناه هو أنه في الحكم يعني في العمل. فوجد تدمت ما هندل والما أختها أثارت إما هناك مثل الألف للتخير. للتخير نعم. نعم مش معناه هو أنه عاطفة الحكم بس. وبعضهم قالوا عاطفة لكن لا حلف العطف لا يجتمع إما من بعد وإما طيب إذا كانت ما هي عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ إذا كانت ما هي حرف عاطفة يعني حرف عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ باب الاسم اللي بعدها ماذا يعرف؟ هو على عاطفة عطف شيخ إنما يفيد العطف باب ما هو أب إما إما ما تفيد للتخير إما أنت تقول تزوج هندا إما نعم وإما ولا إما فاطمة يعني تزوج هندا وإما أخت وإما الواو العاطفة نعم بعضه إما يشيخ مركبة بعض ما بينا إما يشيخ مركبة ما في بنات ما فاطمة يا شيخ إيش نعرف إما حرف تفصيل فلا محل لها من عندهم عندهم القاعدة هذا لا تكفي يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس إما الحسنة وإما من السيرين هي التي تفيدها هذا معنى في الخطر وأما في العطف لا من حيث العطف لا يكون لا إما هذا عاطفة اجتمع عطفان اجتمع حصان العطف ترجح هذا ولا اللي قال انه عاطفه يعني طيب اذا واو هذا يعني زايده ممكن اذا قلنا حرف تفصيل كل محل لها من الاعراب الواو هذا هو تفصيل اذا قلنا اما حرف تفصيل هذه سيكون ليس لها محل من الاعراب لا بلا ليس له محل من الاعراب ولو كان عاطفه نعم ليس له أيضا الحج يكون ليس له محل ليس له محل والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وأولي لا نفيا أو نهيا ولا وأولي لكن ولا أولي لكن نفيا أو نهيا لكن هذا تعقب بعد الأول تعقب بعد النفي وتعقب بعد النهي لا تكون دينا لكن عمل أخيم هذا مثال النهي ومثال النفي ما جاء دين لكن عمل ولا تعطف بعدها ثلاثة بعد لا النداء مثل لا زيد لا عمرو هذا حكي وتعطف بعد الامر اكرم عمرا لا اكرم زيدا لا عمرو وتعطف كمان في الاثبات نحو جاء زيد لا عمرو نحو مكره اخاك لا مصدق واضح شيخ يا جاء يا زيد لا عمرو عمرو جزء الاتباع اللف على المحل يا زيد لا عمرو نعم جزء الاتباع اللف على المحل نعم أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرو، وبل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع خلفيها. هذه الناس الذين يدرسون مسائل الشعر أن يعرفوا هذه القواعد، بل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع بيت مرتجح، بل مثل لكن بعد مصحوبيها. ما المراد بمصحوب لكن؟ ما المراد بمصحوب؟ النفي والنهي. النفي والنهي طيب، ولكن تزيد عليه، تزيد بل على كل، مثل لكن في أنها تعقد بعد النفي وتعقد بعد النفي، وتزيد معنى آخر. ها، وبل كلكن بعد مصحوبيها فلم أكن في مربع بل طيح. أعرف أول لم أكن في مربع، لم أصمتك حتى أسمعك. هنا في جزم قلب يقول لم حرف نفي جزم قلب، هل أكون مجزوم؟ على وجه الجزم. طيب ايش بعده؟ الفاعل. ايه؟ الفاعل. وين اسمه كان؟ وين اسمه كان؟ ايش؟ لم اكن، لم اكن. وين اسمه كان؟ ضمير يسأل. وين الضمير؟ ضمير مستتر. المستتر جوازا؟ تخديره. وين الخبر؟ أكن في مربع بلتيها. أكن. هذا شيخ الجار المجرور، هذا متعلم. جار المجرور إيش؟ متعلم محذوف. ليش؟ طيب بلتيها. بل هذا حرف. حرف. حرف. عاطفة. تيهاء معطوف. معطوف على ايه؟ على الدم يا مسكين. اوت الخبر. وين الخبر؟ المتعلق المنصب، هذا هو الذي معطوف عليه. فيها لا لا اقول ارى العين، هو الواجب على قلت في باب الايمان. يمكن كمان هو ما قال الغلط، يمكن الغلط كمان. لا ما في غلط، على اخر، على ايش؟ بيها أكثر على مربع، على مربعين. أكبر معطوف على مربعين. هذا يختلف، هذا يختلف. بيها معطوف على مربعين بلتين. أكون في مربعين بلتين. لا تفيد العطف. لكن لا تفيد العطف. ما قال لك ابن مالك باب الكلام ايش معنى باب الكلام بعد مصحبها؟ تعطيه تفيد النظام، ولكن وفي العطف عاطفة. معطوف على مربعين. لا تقول تخدير ربدا. هاي مربعين مدور، مدور في ايه؟ لا، وين علامة الضرب؟ Thank you. أحسن منه علامة الدعاء. أشياء أصل خلي وين علامة الدعاء؟ وين علامة الدعاء؟ يقول ممنوع من الصرف. لماذا ما تجعل معطوف على متعلق في مربع؟ متعلق في مربع موصوف خبر كان. طيب هذا ما هو موصوف؟ أبدا هذا مجرور. المعمول هذا هو الذي معطوف عليه. فتح الجر يعني. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. إلا واحد يستقوا كان عدتين شيخ طيهاه يا رجل محصول قول قول ممنوع من الصف لأنها فيه إلا واحد تكون مخصوها ألف الثاني كمان ألف الثاني كمان يقول ابن مالك في عدتين فألف الثاني كمان مطلقا منع فصل الذي حواه كيف مرة انتبه يا شيخ شكرا عبد الحميد يا أخي واضح قصر الضرورة وأصله طيهاهي أنسى هنا يقول طيهاها يقول قصر قصر الضرورة وأصله طيهاها طيهاها طيهاها بالهمزة إيش طيهاها مدود مدود وانقل بها للثاني حكم الأول بالخبر المثبت والأمر الجلي طيهاها هذا ذاتي الشر الشر طيهاها طيهاها طيهاها طيهاها هذا موجود كثير لا همزة هذه والله انها تعطي في الإثبات والأمر وتعطي كمان بعد الأمر بخلاف لكن اضبطوا هذه العرب الأول اضبطوها لكن لا تعطي في الألف بعد الممدودة بعد الأمر ولا تعطي في الأمر ولكن إذا عطفت إذا عطفت بل ها في الإثبات تنقل بها حكم الأول الحكم الأول إلى الثاني إذا قلت جاء زيد بل عمرو أول ثبت الحكم وهو المسجد زي ولكن لما قلت بل عمرو نقلته نقلت الحكم وهو الذي يعني هذا معنى قول ابن مالك وقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي وكذلك اكرم عمرو اذا قلت اكرم عمرو بل زيد وين المكرم الذي طلب منك كرم عمرو إذا قلت إذا قال الوالي لخادمه أعطي ولدي عشرة أو بنتي عشرة آلاف ألف أو بعدين قال ايش بل خال خال العالم الفقهي خالف هذا مسائل هذه الفقه هذه ما وقفت إلا من ذلك. طيب هل هي للشك أو الإضراب؟ ما هو للشك بل هذا يعني دخلت هذا الحكم وهو يعطى إلى من؟ الإفطار. طيب ما فيها تكلف من أقول أعطي خالي ليش أقول بلدي؟ لا أقول لك هذا ما هو على أي حد. الآن وقفت بلدي خالدا بعد قال بل عمر عمر هذا ولدي وين الذي خلق الوصية تجوز الوصية الوارثة الوصية الوارثة لا تجوز هذا معنى ولذلك أنا قلت لكم يعني انتبهوا لها وأما إذا كانت بعد النفس انتبهوا إذا كانت بعد النفس أو بخلاف ذلك تثبت بل مقياس في الحكم ما أثبت من أبوه ما جاء إذا قلت ما جاء أدنهم محمد بل عمرو ما جاء أدنهم بل عمرو الآن إيه النفي هذا تخليه في محله تثبت ضد النفي هذا وهو إيه عمرو وهو إيه المجيء تثبت المجيء هذا لعمرو لما بعده نقيادة ما قبله هذا بعد النفس وبعد النفي يا أخي هذه معاني لا بعد النفي والله الشيخ كذا شوي ما جاء زيد بل عمرو أثبت المجيء ليه لعمرو ونفاه عن زيد ونفيته عن زيد نعم لكن لا جاء لأن المجيء هذا ضد نفس المجيء بل نفيت عنه المجيء هل يختلف في حالة الإثبات؟ حالة الإثبات جاء أول هذا جاء أذين أثبت حكم ما نفيته عنه أثبت الحكم أذين ثم بعد ذلك لما قلت بل عمل ناقلت الحكم هذا عنه إلى آخر هل جاء زيد مثلا؟ لا جاء زيد بل عمل ما جاء زيد لا خلنا نفهم قلت ما جاء زيد تثبت له ببل مقياد ما أثبته هو لما قبله بل جاء عمرو بل جاء عمرو لكن في حالة الإثبات جاء زيد بل عمرو من اللي جاء الحين كلهم جوا ولا بس واحد اللي جاء منهم ما جاء زيد بل عمرو لأن الحكم عدم المجيء الحكم ما هو عدم المجيء ما نفته عن عمرو لو نقلته إليه عدم المجيء في النفس وصال يا عمرو عدم النفس ولكن إثبات له ضد ما نفته عن عمرو ويفهم من المعنى ما قام زيد بل قام عمرو لا تضرب زيدا بل اضرب عمرا يعني ما قام زيد نفيت نفي نعم ما قام زيد انما قام عمرو زيد ما قام نعم انما الذي قام عمرو طيب هذا اثباته هذا هو زيد نفيت عنه القيام واثبته لعمرو نعم واضح هذا ما في شكل في حالة الاثبات بس هل المجيء مثلا الاثنين ولا الواحد للواحد أيوة ولأول نفيت عنه هذا هذا لا في هذا أول تنقل الحمد الثاني بل هم في شك منها بل هم منها عمرو إذا بلشنا عشان نريد أن نستفيد القرآن لا ما تستفيد أرسل تقول خلينا كل نقرأ القواعد خلينا نمشي يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها شوف هذه القاعدة نهما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرو هذا في النهي فقررت النفي والنهي السابقين واثبت القيام لعمر والأمر في ضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم الى الثاني حتى يصير الاول كانه مسكوت عنه قام زيد بن عمرو واضرب زيدا بن عمرو الخبر المثبت والامر الجد نكتفي بهذا القدر ان شاء الله لا نعم ان على ضميري هذا صعب تحتاج وقت اكثر جاي ان شاء الله هذه قاعده طويله يا شيخ بيتين هذا متصلان قاعده طويله أخوي طويلة يا شيخ ويحتاج هذا عيال فيها لا أخي ما هو طويل ما هو طويل أشكر أنت وزوجك الجنة فيها بقي دقيقتان أو ثلاثة بقي دقيقتان لا أنتم قلتان بقي عشر لا ما تسمع لي غير أنا ما عند ما أقيت حتى أؤذن الموت